القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة أقدم بها أجمل التهاني لكل فلاح مصر بمناسبة عيد الفلاح والذي يوافق 9 سبتمبر. كل عام وكل مصرنا، كل مصري على أرض مصر، كل فلاح مصر، كل عمال مصر بخير وسعادة وزرع الشرية. لنانسي عجرم ويا بنات. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية إلى الزميل طه عبد الهادي بمنوعات البرنامج العام بمناسبة قدوم الحفيدة الجميلة فيروز عبد الرحمن طه. ألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله للصغيرة فيروز. أيضا التهنئة إلى بابا عبد الرحمن طه وماما إيمان محمود، ألف ألف مبروك. وأيضا يشارك في التهنئة الجد عفاف والجد محمود والجدة سهير والعمات ريهام وهاجر وآية وسماء طه عبد الهادي، ومن الخالات أمنية وأسماء، ومن الخال إسلام، ومن أبناء الخالة أحمد ومحمود ومحمد. وتهنئة خاصة جدا من أسرة البرنامج إلى الزميل طه عبد الهادي، وأمنيات سعيدة للمولودة فيروز عبد الرحمن، وألف ألف مبروك. أجمل التهاني قلبية من الصديقة ياسمين عبد العزيز إلى الأبناء أحمد وهيثم وسارة، مع التمنيات لهم دائما بالصحة والسعادة والنجاح بإذن الله. وهذه تهنئة قلبية من الصديق محمد صلاح أبو رفاعي إلى كل الأصدقاء وإلى الزوجة الحبيبة والأبناء ياسمين وأحمد، وتهنئة خاصة جدا مليئة بالحب إلى الإبنة الجميلة وكما قال عنها دلوعة البيت مريم محمد صلاح أبو رفاعي بمناسبة عيد ميلادها العاشر. كل سنة وانت طيبة يا مريم، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله. أيضا أجمل التهاني لمريم من أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا من أسرة البرنامج بنتمنى لمريم أجمل التهاني والصحة والسعادة. كل سنة وانت طيبة يا مريم. نانسي عجرم ويا بنات يا بنات. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية، ومدكش الحلوية حلوة الأيام فعلا. أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب. ومعانا مصطفى كامل بيقول سنة وانت طيب حبيبي، وانت دايما معايا، وانت دايما نصيبي، وانت دايما حبيبني وحاسسني ودريبي، وانت ايه. اجمل وارق التهاني الى الصحفي احمد علاء الدين عيسى بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من ماما إيناس عبد الحافظ وبابا علاء الدين عيسى، وأيضا من الأخ محمود والابنة كندا، ومن الخال الكاتب الصحفي محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، وأبنائه مراد وعمر، ومن كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى أحمد علاء الدين بمناسبة عيد ميلاده. تهنئة خاصة جدا من الشاعرة سمية غباشي إلى أحمد علاء الدين، وكل سنة وانت طيب. أجمل التهاني قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الدكتور حسام غراب، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة مهداة إلى الابن محمد مصطفى محمود بكلية اللغات والترجمة بسوهاج بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. التهنئة مقدمة من الجدة والجد، ومن ماما والإخوة والأخوات محمود ورادو وميار، وأيضا يشارك في التهنئة العم علي أحمد محمود والأسرة ببلاسفورة محافظة سوهاج، مرة تانية كل سنة وانت طيب للابن محمد مصطفى. أجمل وأرق التهاني من الصديق الجديد للجروب الأستاذ جمال راضي، وإهداء وأمنيات غالية بالشفاء العاجل إلى الزوجة الحبيبة الغالية، وتمنياتنا أيضا من أسرة البرنامج إلى الزوجة الحبيبة بالشفاء العاجل بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديقة ابتسام مياز إلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. كل سنة وانتم طيبين. كواعب البراهمي نجا حمادي، أنا بهديها لسوسن أختي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانتم طيبة وعقبال 99 سنة وانت في صحة وسعادة وستر، وربنا يا رب يكرمك بكل خير ويبعد عنك كل شر. وبهديها طبعا لماما ومحمد أخويا، وكل موليد شهر 9، هي موليد 3/9، وبهديها لأسرة البرنامج وجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، والأستاذة منى بطاح والأستاذة منى خليل وكل صديقاتي وكل مصر. أبوس حبيبي منين ولا فين ألف عين وإحنا بين كل دول، أبوس الإيدين ولا أبوس العينين ولا أصل وخلص وأقول شريفة فاضل وفلاح. وإليكم هذا التسجيل الصوتي. تحية طيبة من عند الله لكم ولكل فلاح مصر ألف تحية بمناسبة عيدهم السنوي. وبهذه المناسبة أحب أسمع أغنية فلاح لشريفة فاضل بأهديها لأولادي سارة ومحمد ومصطفى ولزوجي، وبأهديها أيضا للأستاذة منى بطاح ولإخواتي سماح وسعد الشعراوي وكل زملائي وأصدقاء في جروب ما يطلبه المستمعون فردا فردا. وأخص بالذكر أستاذة ماجدة أوراني، ناس عبد الحافظ، ابتسام ميال، وفوزية أبو علوان، وأتمنى للجميع التوفيق وكل سنة وحضراتكم بخير. تحياتي لكم من كفر الشيخ منى الشعراوي. فلاح كان فايد بغاني من جنب الصور، شافني وانا بجمع كم وردة في طبق بنور. فلاح كان فايد بغاني من جنب الصور، شافني وانا بجمع كم وردة في طبق بنور. سحر في احمد سحر وعليك شوفوا كتير. شرب صباحه يا هلا هلا خد الشيخ قد عصمر ظل خفيف لو خف وجريح ويمشي في شهالي أهل الريح خد الشيخ قد عصمر ظل خفيف لو خف وجريح ويمشي في شهالي أصدقاء طلبات كثيرة جدا من بعض الشابات هما بيقولوا إحنا شباب ما يطلبوا المستمعون وأنا برحب بيكم جدا وسعيدة جدا ببرقيتكم هما بيطلبوا أغنية وائل جسار وخليني ذكرى رباب علي السيد إسراء عبد السلام هاشم صافي ناز محمد إبراهيم سوزان إبراهيم علي سلامة طلبين وائل جسار وبيقولوا احنا مفتقدين صوت وائل جسار اليكم والى عشاق وائل جسار خليني ذكرى خليني ذكرى جميل عندك وعبيسه زمان أيام وبتعيشنا وفاكرين إننا الأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة وإلا أنت. أجمل وأرق التهاني من الصديق رجب أبو محمد إلى الخالة الحبيبة ليلى محمود بمناسبة عيد زواجها واللي بيوافق يوم 5 سبتمبر. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في سعادة وحب دائم بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من رضا مرزوق إلى الأبناء أحمد ومحمد ونور وإلى كل الأهل والأصدقاء بنجع حمادي وإلى الأهل أم محمد وأولادها محمد وأولاده ووليد حسين وزوجته وأيضا أماني وزوجها والأستاذ أحمد عويس والأبناء تؤى وياسين وساجد وكل الأهل بمدينة سمنود بمحافظة الغربية. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من عبد الرحيم حبشي إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك وإلى الأصدقاء إيناس عبد الحافظ ومنال زكي والزوجة الغالية والأبناء يوسف وأمينة وأصدقاء العمل. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ محمد أبو الخير بن ويبع بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من ببا دسوقي إلى كل الأهل وكل جروب ما يطلبه المستمعون. أيضا أجمل التهاني من هالة الشربيني إلى كل الأصدقاء. خطاب بريدي جديد ورقيق من الصديق الدائم للبرنامج جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة السبع منوفية. سعيدة جدا جدا بمداومة المراسلة بيننا. بيهدي أجمل التهاني وأرق الأماني إلى الزوجة الغالية الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي وإلى الأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز ومجدي عبد المقصود وأيمن العليمي وجمال علام وسعيد الهاوي وسمير أبو شريف وأيضا إلى الإبنة ياسمين وشوقي دبدوب وحرمه وأيضا محمود ستو وحرمه والأبناء السيد شهاب الدين وحرمه والأبناء وأيضا إلى كل أسرة البرنامج وكل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أنا بشكرك وبشكرك جدا على خطاباتك الرقيقة وإليك وإلى كل من يعشق صوت الفنانة نجاة إلا أنت. إلا أنت فيها إيه الدنيا دي إلا أنت إلا أنت كل غالي هنا عليا إلا أنت واللي بصر وإلاتي برضو أنت Oh. وقت لي أيها الأصدقاء للموسيقار والفنان قدير فريد الأطرش واسمه. أجمل وأرق التهاني من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ سعد السحيمي، ويهدي كل التحيات إلى عشاق فن وصوت الموسيقار وملك العود فريد الأطرش أجمل التحية، وإلى الأصدقاء محمد زكي والدكتورة هدى طعيمة وباقي الأصدقاء بكل محافظات مصر. أيضا بيهدي أجمل التحيات إلى الأخوات بالأسكندرية وباقي المحافظات. شكر واجب من الصديقة شاهيناز الأليوبي إلى كل أصدقاء الجروب، وبتقول في تهنئتها بدون ذكر الأسماء خوفا من النسيان، فإلى كل الأصدقاء من القلب كل الأمنيات الغالية بالسعادة والصحة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من ماما منيرة فضل وبابا عبد الوهاب سالم إلى الابن الغالي عبد الوهاب بمناسبة عيد ميلاده، وهو بيعشق صوت الفنان فريد الأطرش. يشارك في التهنئة الجد الحاج سالم محمود والجدة فاطمة والخالات سناء وأميرة ومنى وأسرتها، وتهنئة خاصة جدا من الصديقة علياء إلى عبد الوهاب بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية من محمد عجمي غرياني من مركز العضوة بمحافظة المنيا إلى هبة وهويدة ومروة ونهى وأمل محمد عجمي، وإلى الأحفاد أحمد ومحمد جلال توفيق وليندا أحمد رؤوف وآدم ولارين أحمد رشاد، وإلى أسرة التربية الفكرية بمدرسة العضوة الابتدائية، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديق الدكتور محمد الطواب إلى الزوجة الغالية هيام وإلى الأبناء، وأيضا إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأنا بشكرك جدا. هذه تهنئة وشكر من الصديق حلمي سالم إلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. اسمه فريد الأطرش. اسم مكتوب اسم محسوب اسم مكتوب اسم محسوب اسمتي جنبك اسمتي حبك اسمتي جنبك اسمتي حبك ده انت رضا قلبك الحب وفق بين قلبين قلبك نصيب واسمك والكلمة منك نصيب واسمه الجمال اللي اخترتك من كل جمال وانت الحبيب اللي عشقتك وتهنى البال انت الجمال اللي اخترتك من كل حبيبي اللي عشقتك وتهنى البال وتهنى البال والحب كلمة سببها بسمة والحب كلمة سببها بسمة تشبه لنسمة للقلب اسمة والحب كلمة سببها بسمة تشبه لنسمة للقلب اسمة اسمة اسمة اسمة اسمة مكتوبة اسمتي جنبك اسمتي جنبك اسمتي جنبك اسمتي جنبك قلبك اسمك اسمك. واخر اغنيات هذه الحلقه ايها الاصدقاء لكوكب الشرق ام كلثوم ولسه فاكر، هذه الأغنية من ألحان الموسيقار القدير رياض السنباطي والذي نحيي ذكرى رحيله في هذا الشهر 9 سبتمبر، وأيضا من كلمات عبد الفتاح مصطفى. تهنئة قلبية من الصديق محمد حمادة إلى الدكتور فاروق رضوان بجامعة طنطا كلية التجارة، وإلى الزوجة الغالية فهيمة محمد، وإلى الابن محمد حمادة، وإلى الحفيد الغالي ياسين أحمد، وإلى الحاج هشام محي وفؤاد محي، وإلى المولودة الجديدة مكة أحمد، وإلى محمد جمال بالسعودية ووائل جمال بطنطا وكريم جمال وأحمد جمال، وإهداء خاص جدا إلى الجيش العظيم المصري وإلى الشرطة المصرية العظيمة وإلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك أيها الأصدقاء. لسه فاكر كوكب الشرق أم كلثوم.